عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه كما تتخيرون. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. يقول ربنا جل جلاله للكافرين المجرمين وقد سمعوا أن الله تعالى يقول: إن للمتقين جنات النعيم إن المتقين عند ربهم جنات النعيم إن المتقين عند ربهم جنات النعيم طمعوا أن يكونوا هم كذلك. فقالوا: إن لنا كذلك يوم القيامة من الجنات والنعيم المقيم ما لكم. وإذا بالله يكذبهم ويسفه رأيهم ويجهلهم ويقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هل يمكن هل تتصورون أن يكون المسلمون المؤمنون المتقون الفاعل الصالحون القائمون بطاعة ربهم ورسوله وكتاب ربهم هل يكون هؤلاء رتبتهم رتبة المجرمين المشركين الكفرة بالله؟ لن يكون هذا أبدا. ما لكم كيف تحكمون؟ من أين لكم ذلك؟ كيف تكذبون على الله؟ أفسدت عقولكم وفسد أعمالكم لدرجة أنكم أصبحتم تعتقدون أن المسلمين هم في رتبة المجرمين وأن المجرمين لهم كذلك يوم القيامة لهم ما للمسلمين من جنات ونعيم مقيم دائم. ما لكم كيف تحكمون أم لكم؟ هل هذا الذي زعمتم وذكرتم لكم فيه كتاب أتاكم به نبي أوحي لكم بما فيه أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هل لكم كتاب سماوي تدرسون هذا وتعلمونه ويقال لكم بأن المجرمين هم كالمسلمين درجات ونعيما هيهات هيهات أن يكونوا سواء؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ هل لكم في هذا الكتاب ما تتخيرونه وتشتهونه من أن تكون لكم من الدرجات العلى؟ ما للمسلمين المتقين لن يكون ذلك أبدا. إن لكم هل عندكم هل لكم كتاب فيه تدرسون؟ أن لكم ولكنها الهمزة التي هي معمولة لأن لكم كسرت لأن الخبر دخله اللام وإذا دخل اللام الخبر تكسر إن والمعنى على كل اعتبار واحد. هل قرأتم في كتاب زعمتم نزوله عليكم والوحي نزل به على نبي تزعمون بأن رتبة المجرمين هي كرتبة المؤمنين؟ لن يكون ذلك أبدا. يقول تعالى: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم بذلك عهود ومواثيق وأيمان بالغة مؤكدة سابقة منها أو من ربنا يحكم لكم بما اشتهيتم وبما زعمتم بأن لكم في الآخرة ما للمؤمنين من نعيم دائم مقيم ومن رحمة ومغفرة؟ أي ليس الأمر كذلك، إن هي إلا أباطيل وأضاليل ودعوات ما أنزل الله بها من سلطان. المجرمون في النار أبدا والمؤمنون في الجنة أبدا، ولن يستووا معا. هيهات أن يكون الكافرون كالمسلمين. يقول تعالى لنبيه: سلهم بذلك زعيم. بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. سل هؤلاء الكذبة يا رسول الله: هل لهم بذلك كافٍ يكفل لهم ويزعم ما ادعوا من أن المجرمين كالمؤمنين هم سواء، وأن الكل سيدخل الجنة وأن الكل سينعم فيها، رغم كفر الكافرين وجرائم المجرمين؟ لن يكون هذا، إنما هي مشتهيات وأباطيل زعمها الكفار لن يقبلها عقل سليم، ولا يمكن أن يأتي بها رسول ولا كتاب من الله. فليس للكافر إن مات على شركه إلا النار خالدا فيها أبدا، والجنة مقصورة على المؤمنين، على المطيعين، على المتقين من عباد الله الصالحين. سألهم يا محمد هذا الذي يدعون، ألهم من يكفلوه؟ ألهم من يضمنوه؟ ألهم من يقوم به؟ سألهم أيهم بذلك زعيم بدعوى أن الكافر كالمؤمن، الكل سيدخل الجنان كما كان لهم في الدنيا، كانت لهم أرزاق وأموال وبنين وجاه وذكر، ما كان ذلك إلا استدراجا من الله لهم وإملاء لهم، علهم يوما يعودون إلى الله ويتوبون من ذنوبهم. أما إن بقوا كذلك وإلى الموت والهلاك فلن يكون لهم إلا النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن هنا أخذت الزعامة والكفالة، الزعيم بالشيء كافل لا ضامن لا. وقال الحسن البصري: الزعيم هنا الرسول، هل رسول جاءكم يضمن هذا القول ويكفل لكم هذه الدعوة؟ هو استفهام توبيخي، ينكر الله عليهم دعواهم ويوبخهم حيث قالوا ما لا يكون وما لا أصل له، لا من كتاب ولا من رسول. سلهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء أم لهم شركاء يعتمدون عليهم ينصرونهم من دون الله يكفلون لهم هذا بأن يدخلوهم الجنة وليس لله من شريك إن هي إلا دعاوى باطلة ما أنزل الله بها من سلطان لا يقبلها عقل سليم ولا ذو دين قائم ليس لهم شركاء وليس ثم شركاء أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فليأتوا بهؤلاء الشركاء يوم القيامة عندما يقذف الله بهم إلى النار فليأتوا بشركائهم لينصروهم وليدخلوهم الجنة ولن يكون ذلك أبدا إن هي إلا دعوة خلت من الدليل خلت من رسالة خلت من كتاب سماوي إن هي إلا مشتهيات نفس باطلة نفس متمنية ما لم يكن ولا يكون وفسر الشركاء هنا بالشهود هل لهم شهود يشهدون لهم بهذا الباطل الباطل باطل ولن ينقلب الحق ولن ينقلب الباطل لحق أبدا ولن يجد الباطل من يشهد بحقه وبصدقه إذ لا ينقلب الكذب صدقا ولا ينقلب الباطل حقا فالباطل باطل والكذب كذب قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف عن ساق أي سيدخلون جهنم سيأتوا ويطلب منهم الشهداء ويطلب منهم هؤلاء الذين زعموهم شركاء لله سيطالبون بهم يوم يكشف عن ساق ويوم يكشف عن ساق هو يوم القيامة هو يوم العرض على الله يقول العربي الذي نزل القرآن بلغته فلان كشف عن ساقي أي جد واجتهد كشف عن ساق أي كان اليوم يوم شدة كان اليوم يوم بلاء ويوم كوارث ويوم مصائب كما تقول عن الحرب قد كشفت عن ساقها أي اشتدت وحمي الوطيس وتطايرت الرؤوس وأزهقت الأرواح يوم يكشف عن ساق يوم يشتد يوم القيامة يشتد بالعذاب يشتد بالمحنة وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوم المحشر أن يوم الوقوف بين يدي الله سيدوم 50,000 عاما وإن قلنا العام يوم القيامة كما يقول ربنا جل جلاله كألف سنة مما تعدون يكون 50,000 سنة مضروبة في 1,000 ويبقى الأمر شديد ويبقى الحال صعب لا تكاد تطيقه نفس ولذلك إن عذاب ربك لشديد وإن يوم القيامة يوم عظيم عسير على الكافرين غير يسير وهو هين على من هونه الله عليه من المؤمنين المتقين الذين أتوا موحدين لربهم مطيعين له مطيعين لنبيهم ممتثلين الأوامر مجتنبين النواهي يوم يكشف عن ساق. وقد ورد في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري أن يوم القيامة يظهر الرب جل جلاله لعباده المؤمنين فيرونه كما قال عليه الصلاة والسلام: كما ترون القمر لا سحاب فيه، وكما ترون الشمس لا سحاب فيها، هل تضارون في ذلك؟ قالوا: لا. قال: سترون ربكم. ويقول تعالى في ذلك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه تعرف فيها نظرة النعيم وجمال النعمة وسرور النفس، هي ناظرة الوجه، هي ناظرة إلى ربها من النظر. ففي هذا الحديث بأن ربنا يظهر لعباده المؤمنين حتى يروه وهو كاشف عن ساق، ومعنى كون الله كاشفا عن ساق جل جلاله ذاك من الكلمات المتشابهة نثبتها إن صحت، وهي قد صحت في صحيح البخاري، ونقول: الله أعلم بمراده، الله أعلم بحقائقها، ولكننا نؤكد ونجزم بما صرح به القرآن الكريم وأكدته السنة المطهرة بأن المؤمنين يوم القيامة في الجنة يتجلى الله لهم حيث يرونا لا يدرى بأي حال. وكل ما نقول أننا سنراه بفضل الله وكرمه وهو ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، كيف سيكون هذا يوم القيامة بلا كيف ولا تشبيه ولا نوع ولا شكل؟ وكما سئل الإمام مالك عن مثل هذا عندما سئل ما معنى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أطرق مليا ثم رفع رأسه وقال للسائل: الكيف مجهول والاستواء معلوم والسؤال عن هذا بدعة. وأمر شرطيا في المسجد فأمر بإخراجه من مسجد بيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السؤال عن مثل هذه الأشياء المتشابهة لا يراد بها ممن لم يعرف أوائل العلوم ولم يكن ربانيا في دراسة العلوم، والرباني هو الذي يدرس العلوم أوائلها ثم ثانوياتها ثم يدرس ويقرأ عاليها، كما هو النظام في الأرض، تبتدئ الأمور بالدراسات الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ثم الجامعية ثم التخصص، لأن الإنسان كلما ازداد في حياته ازداد وعيه وازداد فهمه وازداد إدراكه، فهو أصبح يستطيع علم ما لم يكن يعلمه وهو صغير. أما من حاول أن يعلم الصغار ما لا يعلمه إلا الكبار فقد يفتنوه وقد يفسدوه وقد يغير وضعه، فهو يريد تعليمه وإذا به يجهله ويبعده عن العلم والمعرفة. فنحن نقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية: يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف الله عن ساق فيظهر لعباده المؤمنين في الجنة، والمعنى أنه يظهر لهم بحيث يروناه ويتأكدون ويكون لهم من العلم النفسي القوي أن الذي يرونه هو الله جل جلاله. ونقول ما قال مالك: النظر معلوم والكيف مجهول، الساق معلوم والكشف عن الساق معلوم، ولكن الكيف، كيف ذلك؟ ما شكله؟ ما نعته؟ ما صفته؟ ذلك مجهول، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء، ويقول: لم يكن له كفوا أحد. وكل ما يخطر ببالي فربنا مخالف لذلك. وفسرت: يوم يكشف عن ساق، يوم يشتد الحال بالواقفين المعروضين على الله، يوم يقفون كما قال عمر 50,000 عام إلى أن يشتد العرق وتكون الشمس في منتهاها حرا، وتكون في منتهاها بلا غمام ولا سحاب، فيشتد عرق الناس وتشتد محنتهم حتى يغرق من يغرق في عرقه إلى ركبته إلى سرته إلى صدره إلى عنقه، وقد يغرق كله ولا يفتنق ولا يموت، إذ لا موت في الآخرة. وفي هذا اليوم تكون للمؤذنين مزيا يمتازون بها عن كل الناس، وهو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وطول العنق هذا يفيدهم مهما اشتد العرق ومهما وصل، فالعنق طويل لا يصل إلى الحواس، إلى الخياشيم، إلى العينين، إلى الأذنين، إلى الفم، فهم في منجات عن ذلك. ولن يكون هذا طول العنق إلا للمؤذنين خاصة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يشتد الكرب والحال ويدعى للسجود من كان ينافق في دار الدنيا فيسجد كاذبا، من كان يمتنع عن السجود في دار الدنيا أي لم يصلي، والسجود الصلاة لأن كل ركعة مشتملة على سجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يستطيعون ذلك. لما؟ الله يجعل ظهورهم طبقة واحدة لا تلتوي لو أرادوا، لا تنحني لو أرادوا، وكأن فيها حديدا وسياخا مشدود بعض فقرات الظهر إلى بعض تصبح طبقا واحدا، لو أرادوا السجود لما استطاعوا، ولو حاولوا لانقلبوا ظهرا إلى بطن، ولما سجدوا ولما استطاعوا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم مغضية ذلا وهوانا. يوم كانوا يدعون الكبرياء في الأرض ويتعاظمون على عباد الله المؤمنين ويستكبرون عن عبادة الله والسجود له، يعاملون بالعكس يوم القيامة، يكون مظهرهم مظهر الذل والهوان، خاشع أبصارهم ذليلة خاضعة هي في الحضيض من الذل والهوان، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، تحيط بهم ذلة، تملأهم ذلة، أيهم في ذل، في أبصارهم وفي قاماتهم، لا يستطيعون نصب قاماتهم ولا يستطيعون رفع أبصارهم لما هم عليه من الذل ولما هم عليه من الهوان جزاء وفاقا لما كانوا عليه في حالة الدنيا من التكبر على الله وعبادته والتكبر على عباد الله المؤمنين الصالحين. قال تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد كانوا في دار الدنيا يدعون إلى السجود، يناديهم المؤذن والمقيم مرات كل يوم، فينادى عليه: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يستجيب، فلا يذهب لصلاة ولا يذهب لفلاح ولا يستجيب لنادي الله لداع الله عندما دعاه في الأوقات الخمسة إلى الصلاة. يقول كعب الأحبار: هذه الآية يراد بها صلاة الجماعة. قد كانوا يدعون إلى حضور صلاة الجماعة في بيوت الله عندما يعلم المؤذن النداء الأزلي، النداء الإلهي بدعوة الناس إلى الصلاة إلى السجود بقوله: حي على الصلاة، أقبل وحي هلا، أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح. فالفلاح في الصلاة والفلاح في ملازمتها ومداومتها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها. وبهذا يريد أن يقول كعب: الاستجابة للمؤذن لحضور الجماعات في بيوت الله ذلك فرض واجب، إلا من أذن له إذنا شرعيا لمرض أو لسبب ما يدعوه إلى ذلك. وقد قال بما قال به كعب: جماعة من الأئمة فرضوا الصلاة وأوجبوها واستدلوا لذلك بأحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن يؤذن المؤذن فآمره أن يقيم الصلاة، فأختلف إلى أقوام لم يحضروا للمسجد فأحرق عليهم بيوتهم، آمر غلماني بذلك. قالوا: لو لم يكن ذلك واجبا ولم يكن فريضة لما أنذرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتهددهم بأنهم إن تخلفوا عن حضور الجماعات في بيوت الله يكاد أن يحرق عليهم بيوتهم. واستدلوا كذلك بالحديث الذي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولكن الذي يقال عن الحديث الأول: هم رسول الله ولم يفعل صلى الله عليه وسلم هم، فكان بذلك متوعدا مهددا منذرا، ولكن لم يحرق بيت أحدهم. والذي يستدل به الجماهير بأن الصلاة ليست بباطلة في غير المسجد قول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل بقاع الأرض في بيوت الله وبيوت الناس وفي الشوارع العامة وفي الصحاري والبغاري حيثما أدركتك الصلاة فصلي. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة ب27 درجة. قالوا: تفضل، معناها اشتركت صلاة الفذ وصلاة الجماعة في الفضل، والفضل فرع عن الجواز والصحة والقبول. ثم زادت صلاة الجماعة عن صلاة الفرد 27 درجة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، تعمر نفوسهم تغشيهم ذلة وهوان. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا يدعون في دار الدنيا سليمة ظهورهم، تستطيع فقراتها أن تتكيف معهم كما شاءوا قياما وركوعا وسجودا، ولكن الآن هيهات هيهات، لن يتدارك ما فات. العبادة وقتها الدنيا، الدين وقته الدنيا، فمن جاء إلى الآخرة بلا دين ولا شهادة فقد ذهب عنه الوقت، وقتله وضربه السيف، والسيف والوقت سيف، من لم يستدر يتدارك قطع. وكذلك هنا فهو قد دعي إلى السجود فما استطاع، فوجد ظهره طبقة واحدة كأنه حديدة متصلة، كأنها خشب مسندة، وهو في الدنيا قد كان يطلب لذلك، وكان سليما وكان مستطيعا، فكان يمتنع عن الاستجابة لله ولداعي الله لحضور الصلوات والقيام بها كما أمر الله ورسوله. قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فذرهم، يقول الله لنبيه، ويقول كذلك في هذا التضمن والمعنى للمسلمين: دعني مع هؤلاء، دع شأنهم إلي، أنا الذي سأتولى عقوبتهم وأتولى حسابهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي من حيث لا يشعرون. والاستدراج هو الكيد، هو الإملال مرحلة بعد مرحلة، كما يصعد الإنسان على الدرج، فأنت تصعد للأعالي أو تنزل للأسافل، ليس دفعة واحدة، لست طائرا يطير بجناحين، ولكنك تمشي على رجلين، فتصعد درجة درجة وتنزل درجة درجة. كذلك يفعل الله بهؤلاء، يستدرجهم، يملي لهم، يطيل أيامهم ويرزقهم ويعطيهم، وليس ذلك خيرا لهم، وليس ذلك حبا فيهم، وليس ذلك إكراما لهم، ولكنه يستدرجهم في حال بعد حال، ليكون حجة الله هي العليا، وهي عليا أبدا، ليكون عذابهم أشد، ولتكون عقوبتهم أنكى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ندع لهم الأموال والأولاد والصحة والعافية، وهم يظنون أنهم بذلك قد استحقوا ذلك لكرامتهم على الله، وما قدموا إلى الله من أوهام، لم يقدموا إلا الشرك والكفر. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي بالقرآن. دعني يا محمد، دعني أيها المسلمون، دعوا إلي هؤلاء المكذبين بالقرآن، هؤلاء الكفرة المشركين، أنا الذي سأتولى عقابهم وسأتولى حسابهم، وهو الدخول إلى النار أبدا سرمدا إلى يوم القيامة. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، سأستدرجهم درجة درجة وحالا بعد حال من عطاء إلى ولا أولاد إلى جاه إلى مكنة. وفي كل ذلك إذا لم يؤب إلى الله ويرجع إليه ويستغفر من ذنوبه ويتدارك سيئاته فسيكون ذلك زيادة في عذابه إملاء له في عقوبته. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني ومن يكذب دعني أي دعني لهم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من حيث لا يشعرون. هم لا يظنون ولا يكادوا يشعرون إلا أنهم بما أعطوا وبما رزقوا وبما صحوا وبما كان لهم من أولاد وأموال إنما ذلك لمكانتهم العالية عند الله. وهيهات هيهات أي مكانة مع الشرك أي مكانة مع الكفر أي مكانة مع معصية الله ومعصية رسوله. وأملي لهم والإملاء إطالة في الزمن إطالة العمر الزيادة في الأرزاق الزيادة في الأولاد إن كيدي متين. الله جل جلاله يكيدهم بذلك جزاء وفاقا لكيدهم لرسول الله ولاعتدائهم على مقام الرسالة النبوية صلى الله على صاحبها وسلم. وفي الحديث الشريف الصحيح إنني أملي للظالم حتى إذا أخذته لم أفلت. يملي الله للظالم للعاصي للكافر يطيل عمره يكثر أرزاقه يكثر أولاده يكثر جاهه لعله يرجع يوما ولكنه لا يفعل. وإذا بالله الكريم بعد ذلك الإملال وبعد ذلك الطول في العمر والأرزاق يأخذه إليه أخذ عزيز مقتدر لا يفلتوه ولن يفلت منه ولن يجد من ينصره دون الله من ينصره من الله. هيهات هيهات. وأملي لهم إن كيدي متين قوي إن عقوبتي للظلم قوية شديدة مؤلمة مهينة. قال تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هؤلاء الذين أملي لهم فما زادهم طول العمر وكثرة الأموال وتوالي الأولاد إلا جرائم إلا شركا إلا كفرا إلا تماديا على الباطل. ما بال هؤلاء كذبوك فيما جئتهم به من رسالة وبما أتيتهم به من كتاب أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هل تطلبهم لرسالتك مالا هل تطلبهم أجرا تطلب منهم الأجر فهم من مغرم من شيء يثقل كواهلهم من شيء يستفضعونه من أخذ هذا الأجر من أخذ هذا المال فهم مثقلون يشعرون بثقل أخذ ذلك المال على عواتقهم على نفوسهم اللئيمة البخيلة الشحيحة. والجواب لا النبي هو الذي أعطاهم والنبي هو الذي أكرمهم ولا يرجو الأجر والثواب إلا من الله. كان كل ذلك كان عطاء كان كل ذلك هبة في سبيل دينهم وتعليمهم وإيمانهم. تحمل صلى الله عليه وسلم ما تحمل من حرب الكفار وشتائم الكفار وشتم الكفار وقولهم لا وقولهم لا مما لا يزيد الإنسان بقوله إلا ألما وإلا محذورا وإلا فهؤلاء لم يطلبهم صلى الله عليه وسلم بأجر ولا بثمن، بل هو الذي بذل حياته وبذل وجوده وبذل كيانه وبذل سنواته وحياته في سبيلهم لعلهم يتوبون يوما ويؤوبون إلى الله ويصبحون من أهل الجنة من الموحدين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم استفهام إنكاري تقريعي يقرعهم الله ويوبخهم، بمعنى أنه لم يسألكم أجرا ولم يسألكم مالا، بل هو الذي أعطاكم المال، أعطاكم الغنائم، أعطاكم الدنيا، ملككم ما في مشارق الأرض ومغاربها، هداكم الإيمان، هداكم للتقوى وإلى الجنان. أم عندكم الغيب، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم عند هؤلاء الكفرة المشركين الغيب، عندهم الوحي، عندهم كتاب يكتب الغيب عن الله فهم يكتبون ذلك ويسجلون ذلك. ومن ذلك أن ما هم عليه حق وأن ما هم عليه الصواب وأنهم سيدخلون الجنة مع المؤمنين، كل ذلك كذب وبهتان، كل ذلك أضاليل وأباطيل، ما أنزل الله بها من سلطان، لا كتاب عندهم ولا غيب يعلمون ولا شيء يكتبون، إنما إلههم الشيطان وهواهم، هو الذي أملى عليهم ما أملى فافتروا على الله وكذبوا إلى أن استدرجهم الله وأملى لهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. قال تعالى فاصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد ولا تتعجل، تحمل من هؤلاء ما يقولون ما يفعلون. وقد كان هذا في مكة، ونحن قد قلنا في أول السورة إنها مكية، ولم يشرع بعد القتال، ولم يشرع الحرب، ولم تشرع بعد المقاومة والمكافحة، فلم يكن إلا الصبر، هو يأمره ربه بالصبر، الصبر على شتائمهم، والصبر على إيذائهم، والصبر على ظلمهم، والصبر على قتلهم. وقد كان يفعل ذلك بدوره عليه الصلاة والسلام، يمر على أصحابه وهم يعذبون بمحاور النار، يعذبون بالمقارع والسياط، يعذبون بالحراب حتى القتل. فقد مر يوما على أسرة كاملة، على عمار بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سمية وأبو جهل لعنه الله، وهو يعذبهم العذاب الأليم المنكر، إلى أن قال عمار ما يريدونه من كلمة الشرك، فجاء يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد قلت وقل. قال كيف تجده؟ قال والله ما تغير قلبي عن الإيمان والإخلاص بالله، ولكنني رأيت أمي تقتل ورأيت نفسي سأقتل بعدها كما قتلت، فضعفت نفسي فقلتها لهم. فنزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، استثنى الله من الكافرين من المعذبين من كفر لسانه وآمن قلبه وهو في الوقت نفسه خشي على حياته، فهذا مؤمن. ومع ذلك عمار الذي فر من القتل قتل في أخريات أيامه، فقد كان يقول له عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فقتله أهل الشام في وقت تمردهم على الخليفة الحق، الخليفة الرابع، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أما سمية أمه فعندما أعجزت أبا جهل بأن يقول لها الكلمة التي أراد من الكفر، وإذا به عندما عجز وهي تصر على قولها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخذ حرباه وطعنها في قبلها إلى أن خرجت تلك الحربة من ظهرها، فزادت بذلك جرائم أبي جهل وكفر أبي جهل وشرك أبي جهل، وهكذا إلى أن أخذه الله أخذا وبيلا، فقتل يوم بدر، قتله عبد الله بن مسعود ورجل عبد الله على رأسه إلى أن فصل رأسه على جسده. ذاك عذاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر وأنكى وأشد. فاصبر لحكم ربك، اصبر لقضاء ربك، فأنت موضع الأسوة وموضع القدوة من المؤمنين، لا بد أن تتحمل ليتحملوا كما تحمل، وأن تصبر ليصبروا كما صبرت. فاصبر لحكم ربك، لقضاء ربك، وقد صبر. إلى أن انتقل وهاجر إلى المدينة المنورة، فأذن الله له بالقتال وأذن له بالجهاد، ونزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديار غير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أخرجوا من ديارهم لعقيدتهم لأنهم قالوا ربنا الله، أخرجوا من أوطانهم لأنهم